حصل لا لا واللي حصل وصل ما حصل لا لا ما حصل لا لا ما حصل لا لا لا حصل ما حصل لا لا ما حصل لا لا واللي حصل وصل أمور الواد وحيدة وعيونه كمان جميلة أمور الواد وحيدة وعيونه كمان جميلة ورموش الصوت كحيلة وكلامه يا ناس عسل ما حصل لا لا ما حصل لا لا ما حصل لا لا لا حصل ما حصل لا لا ما حصل لا لا واللي حصل وصل اهو كده الكون يحلو ويروق وياك الجو اهو كده الكون يحلو ويروق وياك الجو ونقول لعزلنا ولو ده الود حيتوصل اهو كده الكون يحلو يحلو وياك الجو اهو كده الكون يحلو يحلو وياك الجو ونقول لعزلنا ولو ده الود حيتوصل امور الواد وحيده وعيونه كمان جميله امور الواد وحيده وعيونه كمان جميله ورموش الصوت كحيله وكلامه يا ناس عسل ما حصل لا لا ما حصل لا لا ما حصل لا لا لا حصل ما حصل لا لا ما حصل لا لا واللي حصل وصل ده اللي حصل وصل اوعك تاني تحيرنا ياللي غرامك سهرنا اوعك تاني تحيرنا ياللي غرامك سهرنا وتعالى ورق وزورنا وبلاش من الكاسة اوعك تاني تحيرنا ياللي غرامك سهرنا اوعك تاني تحيرنا ياللي غرامك سهرنا وتعالى ورق وزورنا وبلاش من الكاسة أمور الواد وحيدة وعيونه كمان جميلة أمور الواد وحيدة وعيونه كمان جميلة ورموش الصوت كحيلة وكلامه يا ناس عسل ما حصل لا لا ما حصل لا لا لا ما حصل لا لا لا حصل ما حصل لا لا ما حصل لا لا لا واللي حصل وصل ده اللي حصل وصل ما حصل لا حصل Thank you. لا لا انا قلبي ضعيف لا لا لا من غير ما ادي لا لا انا قلبي ضعيف لا لا لا من غير ما ادي تشمتوش قوي رب العباد قوي وبينصر المظلوم عالظالم والقوي ما تشمتوش قوي رب العباد قوي ما تشمتوش قوي قوي رب العباد قوي وبينصر المظلوم عالظالم والقوي ما تشمتوش قوي رب العباد قوي ما تشمتوش قوي قوي رب العباد قوي العباد قوي وبينصر المظلوم